بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: والشرك فاحذروا، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. هذه مناسبة هذا لما قبل ظاهرة، فإنه لما بين التوحيد توحيد المرسلين أراد أن يبين ضده، فضد التوحيد الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فالتوحيد أوجب الواجبات وأفضل الحسنات، والشرك أقبح الذنوب وأظلم الظلم. ولهذا قال الناظم رحمه الله: والشرك فاحذره، يعني احذر الشرك احذره، احذر الشرك احذره. ثم نبه إلى أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وهو الشرك الأكبر، وشرك خفي وهو الشرك الأصغر. فقال: فشرك ظاهر، هذا هو القسم الأول، ذا القسم أي هذا الشرك الظاهر ليس بقابل الغفران، يشير إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فعلم من قول الناظم إن المراد بالشرك في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر وأنواع الكفر هذه كلها لا يغفرها الله إلا بالتوبة، إلا بالتوبة، إلا لمن تاب. أما ما دون الشرك والكفر فإنه تحت المشيئة، مثل معاصي الموحدين هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بها بقدر ذنوبهم. نعم، والشرك فاحذره. والشرك فاحذروا، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. هنا يفسر الشرك الظاهر الشرك الأكبر هو اتخاذ الند للرحمن، والند هو المثل. قال الله تعالى: ولا تتخذوا من دونه، فلا تتخذوا من دونه فلا تتخذوا له أندادا وأنتم تعلمون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود للنبي: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا قال ابن القيم: وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، لأن المشركين منهم من يعبد الأحجار والأشجار والأناسي وغيره. ولهذا قال الناظم: وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، أي من أي شيء كان، من حجر أو من إنسان، أيا كان من حجر ومن إنسان. نعم. يدعوه بل يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. بهذا يكون الشرك، يعني ذكر حكم الشرك الأكبر وذكر حقيقته وذكر ما يكون من المشركين مع أندادهم، يدعوه بل يرجوه ويخافه. هذه حال المشركين مع أوثانهم، يدعونها يستغيثون بها يرجونها يخافونها، يدعوه بل يرجوه ويخافه ويحبه كمحبة الديان، كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. يقول إن المشركين لم يسووا الله، لم يسووا أندادهم بالله في الخلق والتدبير والعطاء والمنع، إنما سووهم به في العبادة في المحبة، لأنهم لما سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم شركهم في العبادة لا في الربوبية. نعم. والله ما سووهم، والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. في خلق ولا رزق. فتح أحسن مفتوحة عندك؟ مكسورة أحسن. لا، ولا رزق. صلى الله عليه وسلم. كالخلق. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان. هذه حال المشركين، هذا ما دل عليه القرآن. القرآن دل على أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما يدل على ذلك آيات كما تقدم، إنما كان شركهم في العبادة حيث عبدوا مع الله غيره. نعم. لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. نعم. جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. أعد. جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. ما جعلوا المحبة الخالصة لله، بل أشركوا مع الله أوثانهم في العبادة، يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله، سووهم به في العبادة في المحبة. نعم. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان. يقول لو كان حبهم لمعبوداتهم طاعة لله ومن أجل الله ما عادوا أولياء الله، فهم لم يحبوا آلهتهم من أجل الله، فهم يحبون أولياء أندادهم ويوالون عليها ويعادون، فمن أنكر عليهم أبغضوه، فهم يحبون أمثالهم ممن يعظم آلهتهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. والله لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان. نعم. ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. اللهم استعان. هذه حال الكفار ومن أشبههم، يعادون أولياء الله ويوالون أعداءه ويكرهون الإيمان والطاعة ويحبون الكفر والعصيان، فهم على ضد ما يحبه الله. ومن والمحبة الصادقة لله تقتضي محبة أوليائه وبغض أعدائه، وحب ما يحب ومن يحب، وبغض ما يحب وبغض ما يبغض ومن يبغض من الخلق. نعم. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبتي بلا عصيان. هذه علامة المحبة الصادقة، أن تحب ما يحبه محبوبه، أن تحب ما يحبه محبوبه وتبغض ما يبغض. هذا هو عنوان المحبة الصادقة. نعم. فإذا شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. يعني هذا ما يقع من كثير يدعون محبة الله وهم يبغضون أولياء. أو يوالون أعداء. هذا عنوان على الكذب في الدعوة. نعم. أتحب أعداء. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. نعم. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ نعم. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. نعم. حقيقة المحبة، حقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال الانقياد والخضوع لله. هذا ضابط المحبة أو تعريفه. حقيقة المحبة، حقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع لله والانقياد بأمره. نعم. أعد البيت. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان. ووفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله ذي الإحسان. هذا هو الإحسان، شرط في قبول السعي، فافهموا من القرآن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فإسلام الوجه بالتوحيد والإحسان بتحقيق المتابعة. نعم. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان. نعم. فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان. نعم. واتخذت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان. نعم. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان. كانوا يشير إلى حال كثير من المنتسبين للإسلام الذين اتخذوا لهم أوثان يعبدونهم من الأولياء أو من يدعون فيهم الولاية ويعبدونهم وهم في قبورهم ويتخذون عليهم المساجد والقباب ويتخذون الأضرحة يحجون إليها ويعبدونها ويستغيثون بأهلها ويسجدون لها كما هي حال الرافضة والقبوريين من الصوفية كالرافضة والقبوريين من الصوفية وهم يدعون الإسلام يدعون الإسلام وهم يشركون أعظم الشرك وأكبح الشرك. نعم. وكم رأيت ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان. نعم. جعلوا لهم شركاء والوهم وسووهم به في الحب للسلطان. سووهم به في الحب للسلطان. للسلطان يعني للقدرة والتدبير والربوبية. يعني سووهم به في العبادة لا في الربوبية. نعم. والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان. يعني هؤلاء الضلال من المشركين من الصوفية ونحوهم يعني حبهم لآلهتهم أشد من حبهم لله. والمشركون الأول لا يحبون أندادهم كحبهم لله. نعم. والله ما سووه والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. يعني يغضبون لآلهتهم ولا يغضبون لله. إذا أحد تعرض لعظمة الله بالتنقص لم يغضبوا عليه. فإذا تنقص أحد آلهتهم أو معبوداتهم تلك ومعظميهم غضبوا أشد الغضب طبق ما في الآية. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. وهذا هو الجاري من الرافضة والقبوريين من الصوفية. فالنظم يعنيهم يعني هؤلاء وهؤلاء. نعم. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان. إذا قيل لهم إن هذا مخلوق لا ينفع ولا يضر وأنه لا تجوز عبادة من دون الله غضبوا لذلك أشد غضب. نعم. أعدل. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان. نعم. فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. يعني كل هذا يحصل منهم عند تنقص معبوداتهم وأوثانهم يغضبون أشد الغضب ويقاتلون ويعتدون على من تنقص معبودهم ومعظمهم يعتدون عليه بالضرب أو القتل أو القتال والسب والشتم. نعم. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. نعم. وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجان. إذا كان لهم سلطة عملوا على سجن هذا الذي ينشر عليهم ويصف معبودهم بما فيه من النقص، لم يتجاوز ولم يتعدى ولم يسلط. فإذا كان لهم سلطان أو لهم طريق إلى السلطان عملوا على سجنه وعلى تعذيبه وتعزيره. نعم. وأجارك، وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجان. والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. نعم. والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان، وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. حتى إذا خالفت آراء الرجال بسنة المبعوث بالقرآن، نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان. قالوا تنقصت الكبار وسائر العظماء بل جاهرت بالبهتان. هذا ولم تسلبوا محقا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان. وإذا سلبت علوه وكلامه وصفاته العليا بلا كتمان، لم يغضبوا إذ لم يكن يرضيهم لا حبذا ذاك الفريق الجاني. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف يعرفه أولو العرفان. يعني الأمر أعظم مما ذكرت عنه، الأمر أعظم، يعني ما ذكرته قليل من كثير. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان. كحال المشركين الذين أخفوا الله عنهم، وإذا ذكرت ربك وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكر الله عنهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فحالهم كحال المشركين الأولين بل هم أشد وأسوأ. نعم. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظرت يوس إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح ديني يا زكمة أعيت طبيب زماني. قال رحمه الله تعالى: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة لح الحرب واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران. كفى هذا وأفضل شرح. اللهم سيصور الشيخ الخباص يعني ما قاله الناظم من واقع شاهد يعرفه ويشاهده في مصر وغيره. من بلاد المسلمين، يعني حال القبوريين يعني كما قال الناظم وكما سيذكر الشيخ الشارح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بعد أن بين المؤلف توحيد العبادة وأركانه التي يقوم عليها من الإخلاص والصدق والمتابعة للسنة، شرع في بيان ما ينافيه من الشرك، فقسمه إلى ظاهر جلي وهو ما يسمى بالشرك الأكبر، وهذا النوع لا يغفره الله عز وجل كما أخبر بذلك في قوله في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد فسر المؤلف هذا الشرك بأنه اتخاذ ند للرحمن من أي شيء كان من خلقه بأن يجعله مساويا لله فيما يستحقه. ولا ينبغي الإله من أنواع العبادة والتعظيم، فيدعوه كما يدعو الله عز وجل، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، أو يرجوه كما يرجو الله بأن يتوقع عنده من النفع والخير ما لا يملكه إلا الله، أو يخافه كذلك كما يخاف الله، بل يعتقد أنه يملك من أنواع العذاب والوطش ما لا يملكه إلا الله، أو يحبه كما يحب الله عز وجل. فهذه هي الندية التي كان يؤمن بها العرب وسموا بسببها مشركين، وهي التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم عليها، لأنها منافية لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأما ندية الخلق والرزق والتدبير والملك وغير ذلك من شؤون الربوبية، فإنهم لم يساووا آلهتهم بالله في شيء منها، بل ولا جعلوا لهم شركة مع الله فيها، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالقوم لم ينددوا في هذه الناحية، وإنما كانت نديتهم أنهم ساووا آلهتهم بالله في الحب والتعظيم وفي الإيمان بإلهيتهم واستحقاقهم للعبادة مع الله، فكان هو مناط شركهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال في نفس السورة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا كانت كلمة التوحيد التي يدخل بها في الإسلام هي لا إله إلا الله، لأنها هي التي تنفي الشرك في الألوهية وتثبت استحقاقه سبحانه للعبادة وحده. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وقال رحمه الله: يعني أن هؤلاء المتخذين للأنداد أشركوا أندادهم مع الله في المحبة فأحبوهم مع الله، أي ساووهم بالله في المحبة، فإن هذا مقتضى المعية. ولكنهم لم يحبوهم قط لله وفي الله، إذ لو كان حبهم لأجل الله ممتلأت قلوبهم بالعداوة لأهل محبته المؤمنين به، فإن من أحب أحدا أحب من يحبه، فكراهيتهم لأحباب الله دليل على بغضهم له. وفي الحديث الصحيح صريح الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وفي الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إليك. وكذلك لو كان حبهم أندادهم لأجل الله لما أحبوا مساخطه ومكروهاته وتجنبوا مراضيه ومحبوباته. فإن شرط المحبة أن يوافق المحبوب المحب محبوبه فيما يحبه ويبغضه، فيحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وألا يتوخى عصيانه ومخالفته، فإن هو أبغض ما يحبه محبوبه أو أحب ما يبغضه وعصاه ولم يطعه فهو كاذب في دعوى المحبة، كما يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا يمكن أن يستقيم الدعاء المحبة لأحد من حبه لأعداء محبوبه وما يبغضه من الأشخاص والأفعال والأقوال، ومع بذله الجهد في عداوة أحبابه كذلك، فأين هو دليل المحبة إذا؟ إن هو إلا تلبيس الشيطان ومحض الكذب والبهتان. والخلاصة أنه لا يجوز لأحد أن يحب مع الله أحدا، فإن تلك هي الندية التي حكاها القرآن عن المشركين، ولكنه يحب في الله ولله، فيكون حبه لغير الله تابعا لحب الله، كما في الحديث: أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. إلا لله. أحسن الله إليك. الله. إلا لله. أحسن الله إليك. كما في الحديث. كما في الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن ركني العبادة التي لا قوام لها إلا بهما هما كمال الحب لله بأن لا تشرك في محبته أحدا بل تحب فيه وله كما قدمنا، وكمال الذل والخضوع له بالقلب والأركان أي الجوارح، فمن لم يجتمع له هذان الأمران لا يسمى عابدا. فالإنسان يحب زوجته وأولاده ولكنه لا يذل لهم، فلا يكون هذا الحب بمجرده عبادة. وكذلك قد يذل لغيره مع بغضه وكراهته له، فلا يكون ذله عبادة. ومعنى حبك لله أن توافقه فيما يحبه ويرضاه، وتبغض بقلبك كل ما لا يحبه ولا يرضاه، وهذه الموافقة هي نفس اتباعك لأمره، سواء كان أمر إيجاب أو ندب، فإنه ما أمر إلا بما يحب، وأن تكون مخلصا له في الاتباع بحيث لا تقصد به إلا وجهه. فهذا هو الإحسان الذي جعله الله شرطا لقبول العمل، كما دل على ذلك القرآن، قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمراد من إسلام الوجه لله الانقياد لأمره، وقوله وهو محسن جملة حالية تفيد أنه لا بد أن يكون هذا الانقياد مع الإحسان الذي هو إخلاص القصد لله بحيث لا يبتغي إلا وجه لا يبتغى إلا وجهه. ومثل ذلك قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يتحقق الاتباع لأمر الله إلا بالتزام الشريعة التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها هي المتضمنة لكل ما أمر الله عز وجل به، وكل ما خالفها فليس مما أمر الله به. فمن أمحل المحال وأبطل الباطل أن يدعي أحد أنه متبع لأمر الله وهو محاد لله ورسوله ومتبع غير سبيل المؤمنين. فمن نبذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورآه ظهريا وجرى مع أهواء نفسه ووساوس شيطانه واتخذ له من دون الله أندادا يحبهم كحب الله ويطيعهم في معصية الله، فإنه يكون مجانبا للإيمان قد باء بالخيبة والخسران، نعوذ بالله من الخذلان. وقال رحمه الله: يقصد المؤلف بهذا الفريق طوائف القبوريين عباد الأضرحة الذين يدعون الإسلام كذبا وزورا، مع أن شركهم ظاهر مفضوح لا يستطيعون ستره ولا كتمانه، مع وإن شئت دليلا على ذلك فاذهب إلى أحد هذه الأضرحة لترى العجب، سترى أسرابا من الناس رجالا ونساء يطوفون به كما يطوف الحجاج ببيت الله، وتراهم قد تعلقوا بالمقصورة يوسعونها تقبيلا ولثما وينتزعون من بين فراغها البركة انتزاعا، وتتمتم شفاهم بكلمات الاستغاثة والدعاء ذلة وتضرعا، وكم جادت منهم الجيوب ببذل الأموال توضع في صناديق النذور، وكم سيقت الذبائح وحملت الأطعمة وشدت الرحال، يتسابق في ذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال ليشهدوا ما يقام عند هذه الأضرحة من مهرجانات وأحفال، وكم خرت أذقان على العتبات، وكم ضجت بالبكاء والدعاء أصوات، هذا بطلب النظرة والمدد، وهذا يستمنح النسل والولد، وهذا يطلب النصر على الخصم الألد، وهذه عانس طال على تعريسها الأمد، فجاءت للشيخ مفرج الكروب وحلال العقد، وكم وكم مما لا أستطيع حصره ومما يذيب القلوب أسى وحسرة على ما أصاب الإسلام ممن يدعي محبته ونصره ونصره، وهو لم يترك له من جنيقا إلا كسره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث وعليه التكلام. فهؤلاء القبوريون قد جعلوا أصحاب هذه الأضرحة شركاء لله يوالونهم ويتقربون إليهم بأنواع القرابين من الذبائح والنذور، ويسوونهم بالله عز وجل في المحبة، بل هم لهم أشد حبا وبهم أكثر تعلقا، كما تدل على ذلك أحوالهم وتنبئ عنه فعالهم، فإن أحدهم لا يغار ولا يغضب إذا انتهكت حرمات الله وعمل بمعصيته بالسر والعلانية، ولكنه إذا سمع من أحد الموحدين أنه يتعرض لوثنه الذي يدعوه ويعكف عليه وأنه يصفه بما هو فيه من عجز ونقص حتى ولو كان هذا الوصف مأخوذا من القرآن، استشاط لذلك غضبا وأخذته حمية الجاهلية وهب للانتقام والأخذ بالثار، ولم يرعى في هذا الموحد إلا ولا ذمة بل ولا حسن جوار، فلا تسأل عما يناله من هذا المجرم الآثيم من أنواع الأذى والكيد والعدوان اللئيم، حيث تنهال عليه الأيدي باللكز والضرب وتنثال عليه الألسنة بالشتم والسب، ولا سيما إذا كان هذا المجرم من أصحاب النفوذ والسلطان، فإنه يمعن في التنكيل ويسرف في العدوان ويلقى بذلك ويلقي بذلك الموحد في غيابات السجون. وبعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، فإنما يحدثنا عنه هذا الإمام الجليل مما كان يقع به وبأمثاله من العذاب والتنكيل حين يقومون بالدعوة لتجريد التوحيد وإخلاص العبادة للملك الجليل، لا يزال يقع مثله وأشد منه بالدعاة إلى الحق في هذا الزمان، ولكن لا نقول إلا كما قال القرآن أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فنسأل الله النجاة من كيد اللئام وفتنة الطغاة. وقال رحمه الله، يعني أن هؤلاء القبوريين لا يعرفون من أمر دينهم إلا العكوف على هذه الأوثان وإزجاء المديح لها والنقمة ممن يسبها ويشتمها ويكشف عن حالها في عجزها وهوانها، ولكنك لو شتمت ربك عندهم وعطلته عن صفات كماله كلها ما وجدت منهم من نكران، ولما واجهوك ببعض ما ينزلونه بشاتم آلهتهم من أذى وعدوان، وكذلك لو خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصريحة الواضحة وتبعت رأي فلان وفلان من شيوخهم ومن غيرهم، فأنت عندهم صاحب التحقيق والعرفان. أما إذا خالفت آراء الرجال إلى سنة المبعوث بالقرآن شنوا عليك الغارة وأسرفوا في الطعن والتشهير، فأحسن أحوالك عندهم أنك مبتدع ضال، ومنهم من يسارع إلى الرمي بالتكفير لأنك في نظرهم وقح جريء تنتقص من قدر الكبار وتعمد إلى مخالفتهم وتقول بغير قولهم، هذا مع أنك لم تسلبهم حقا هو لهم، إذ ليس لهم على أحد حق الاتباع حتى يرمي مخالفهم بالكذب والعدوان والابتداع. فهؤلاء الذين حموا لشيوخهم وصبوا جام غضبهم على من خالفهم في رأيهم وعدوا ذلك تنقيصا من أقدارهم لو سلبت صفات الله كلها عندهم ونفي علوه وكلامه جهارا بلا كتمان لما غضبوا على من فعل ذلك، بل لأقروه عليه وصوبوا كلامه. ومهما قيل في وصفهم فالأمر يزيد على كل وصف، وهو أشهر من أن يخفى حتى على العميان. وكذلك إذا ذكرت ربك توحيدا فرددت إليه الأمور كلها، ونفيت عنه الظهير والمعين والوسيط والشفيع، وقلت أنه يفعل ما يريد لا مغير لإرادته ولا مكره له على خلاف مشيئته، اشمأزت منهم القلوب وعلت وجوههم الكآبة وكسفت منهم الألوان، ونظروا إليك بأعين ملؤها الحقد والغضب. أما إذا ذكرت آلهتهم بالخير وأطريتها في المديح فرحوا بذلك واستبشروا وهنأ بعضهم بعضا، فهم كمن قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهل تحسب أن أمثال هؤلاء قد شموا لدين الله رائحة أو ذاقوا له طعما؟ كلا، بل قد زكمت منهم القلوب زكمة أعيت كل طبيب وحار فيها كل مصلح أريب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أثابك الله وأثابه ورحم الله جميعا. بهذا ينتهي القراءة في هذه الدورة النونية في هذا الفصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يمكن رؤية الله عز وجل في الدنيا لأي أحد في المنام أو غيره؟ لا يمكن لأحد أن يراه، أما رؤيا المنام فقد تقع، ولكنها لا تنضبط، يعني ليس لها ضابط نعرف به صدق الرؤية، بخلاف رؤية الرسول في المنام فإن ضابطها أن ترى الشخص على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى شخصا مطابقة صفته صفة الرسول وقيل له إنه الرسول فهو كذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان اعتمدت منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الفرق بين الملتزم ومن يجترح المعاصي والكافر في التوفيق ونيل المطالب؟ لأنه تمر علي صعوبات أو رغبات فتسلحت بالدعاء لتتيسر لي الأمور وأنال ما أرغب من خير الدنيا والآخرة، لكن أصدقائي كانوا أكثر حظا وتفوقا وتيسرت لهم أمور لم تتيسر لي رغم سؤال الله لها، فأرجو توجيهي حيال ذلك. دعاؤك لله وتوجهك إليه حق وطيب، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن ينزل حوائجه بربه، توجه إليه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وآتاكم من كل ما سألتموه، ولكن اعلم أن الله تعالى حكيم في تدبيره، فقد يكون من الخير لك أن يجيب دعاءك، وقد يكون من الخير لك أن لا يجيب دعاءك، فهو حكيم ورحيم قد تطلب أمرا الله يعلم أن حصوله لك ليس من الخير فيصرفه عنك. ثم أيضا إن الدعاء المستكمل لشروط الإجابة تكون الإجابة إجابة الدعاء تكون بأحد ثلاثة أمور: إما بحصول المطلوب المعين، أو بأن يصرف الله عنك من الشر مثله، أو يدخر لك من الخير مثله. هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ما معناه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة حصان: إما أن يعجل له السؤلة، أو يصرف عنه من الشر مثله، أو يدخر له من الخير مثله. فلا تقول إذا لم يحصل مطلوبك الله لم يستجب، لعل الله استجاب لك بأحد الأمرين الآخرين، والله يختار لك وهو الحكيم العليم الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم من هو ضعيف في صلة رحمه جدا ولا يتواصل معهم إلا في الأعياد إن تيسر له أيضا، وهي قليلة، وذلك بسبب الرهاب الاجتماعي والخجل الزائد وعدم وذلك بسبب الرهاب الاجتماعي الرهاب نعم والخجل الزائد، مع العلم أنه لا يوجد بيني وبينهم أي مشاكل أو كره. الحمد لله. فما الحل لذلك؟ الحل: قاوم الرهاب الذي تسميه الرهاب، جاهد، والخجل جاهد وقاوم، وصلة الرحم ليست مقصورة على الزيارة، صلة الرحم تكون بأسباب اتصالك عليهم بالهاتف والسلام على خالتك أو عمتك أو عمك أو خالك، هذا فيه صلة. إذا كنت لا مال وهم يعني يناسبهم أن ترسل إليهم هدية، كذلك صلة الرحم تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص، فلا نقول لمن لم يزر قريبه إلا قليلا إنه قاطع، لا، القاطع للرحم هو من ترك واجبا أو فعل محرما في حق قريبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: قال لي شخص غير مسلم أن القرآن الكريم فيه تكرار لنفس الآيات، وقال لي أن آية قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ذكرت بالنص في سورتين وهم التوبة والتحريم، فما هي الحكمة من التكرار؟ الحكمة أنه يذكر في كل موضع ما يناسبه، فهذه الآية وردت في موضعين لمناسبة معناها لما قبلها من الآية، لمناسبة ما قبلها من الآيات، أو تكون تقديمة لما بعدها من الآيات. وهذا يعرفه أهل العلم المتدبرون القرآن، ويتعرض له المفسرون المعنيون بالتفسير، فكل آية وردت في القرآن فهي مناسبة لما سيقت فيه مناسبة للسياق الذي وردت فيه. وهذا الكافر جاهل ضال يريد التشويش والتشكيك في كلام الله وهو لا يؤمن به، فلا تلتفت إلى مثل هذا الكلام، لا تلتفت إلى شبهاته ما دام أنه كافر، فهو لا يريد بمثل هذا إلا إيقاع الشبهة في قلبك. وها أنت يعني وقع منك هذا السؤال موقعه، وصار عندك شيء من القلق في فهم الآية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم أداء صلاة الفريضة في المقبرة، وهل يختلف الحكم إذا كان مكان الصلاة حول القبور أو بعيدا عنها لكن داخل سور المقبرة؟ فقد لوحظ مؤخرا من يصلي صلاة الفريضة العصر أو الظهر في المقبرة نظرا لما استجد من إقامة صلاة الجنائز في المقابر، فما توجيهكم؟ جاءت دلت الآثار والأحاديث على النهي عن صلاة في المقابر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلوا في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، كالمقابر التي لا يصلى فيها، ولا تجعلوها قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور التي لا صلاة فيها ولا يصلى عندها. وكثير من أهل العلم يقول بأن كل ما أحاطت به سور المقبرة فله حكم المقبرة وعليه، فينهى الناس عن الصلاة داخل سور المقبرة. فإذا قدر أنك سيئت جنازة وحضرت دفنها وحضرت الصلاة فلا تصلي في داخل سور المقبرة، بل أخرج من المقبرة وصلي خارج سور المقبرة. فكما أن المسجد يشمل كل ما يحيط به سور المسجد من الحوش وتوابع وما إلى ذلك، كذلك المقبرة يدخل في مسماها كل ما أحاط به سور المقبرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما نصيحتكم لطالبات العلم الشرعي في هذا الزمان، وما العلم الذي يحرصون عليه؟ العلم الشرعي كله خير ونافع، العلوم الشرعية من علم اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان، وكذلك تفسير كلام الله، وكذلك الحديث رواية ودراية، والفقه، كلها ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن تأخذ من هذه العلوم بنصيب بقدر استطاعتها، بقدر ما تيسر لها من الأسباب، وكلها خير. العلم الكتاب والعلم السنة، علوم القرآن وعلوم السنة كلها علوم شرعية نافعة. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في تحصيل ما يتيسر له منها، ويأخذ بالأسباب المعينة والميسرة والمتيسرة له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز الانتقام من شخص عذب حيوان حتى الموت؟ يجوز لولي الأمر أن يعزره، أما أنت كفرد فأنكر عليه بما تقدر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني لو رأينا سفيها يعذب حيوان أنكرنا عليه باليد بالضرب أو باللسان بالإنكار وبيان الحكم وأن هذا حرام، حرام عليك وأن هذا سبب لأن يعذبك الله، كما جاء في حديث صاحبة الهرة التي دخلت النار بسبب أن حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تعذيب الحيوان حرام، لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم اغتياب المجهول، أي دون ذكر اسمه للطرف الآخر؟ إذا كان لا يعرفه أساس أبدا، بحيث أنك لم تسمه وهو لا يعرفه بالوصف، إذا كنت ما سميته لكنه سيعرف، هذا الطرف الآخر المستمع سيعرف، فإنها تكون غيبة. أما إذا كان مجهول، والله فيه إنسان كيت وكيت، إنسان هذه سيرته وهذه أخلاقه وفعل كذا وكذا، فهذا ليس في غيبة، لأنك في حكم من لم يذكره، كأنك لم تذكره، وذكرك له باللسان كذكرك له بالقلب، لأنك أنت تعرفه. فالغيبة لا بد أن يكون المذكور لا بد أن يكون معروفا عند من تحدثه وتتكلم عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم تمني عدم وجود يوم القيامة ولا حياة البرزخ، أي أن الحياة تنتهي بمجرد الموت فقط، تمني مع الإيمان بهذه الأمور؟ لا، هذا تمني باطل ومعارض لحكمة الله وتدبيره وتقديره، كأنك تقول: ليت الله لم يرسل رسلا، ليت الله لم يخلقني، ليت الله. هذا أماني معارضة لحكمة الله وتدبيره وتقديره، وهو الحكيم القدير سبحان الله. هذه أماني لا خير فيها ولا مطمع فيها ولا أمل في حصولها. الحاصل أن هذه التمنيات فيها معارضة لتدبير الله وحكمته تعالى. نعم. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.